قوله فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحد منكم منا شيئا. هذا الذي يجمع الزكاة يخشى إذا قبل الهدية أن يجامل معهم فيما استوجب عليهم في شأن الزكاة، كيف ذلك؟ يعني عندهم في هذه المنطقة سيصبح ربما قطيع من الإبل ومن الغنم ومن البقر، فهذا أهدى له شاة وهذا أهدى له بعيرا وهذا ما، فخفف التقديرات عليهم ربما ما تأتي إلا النصف. يخشى إذا كان فلان عدلا غيره ما هو بعدل، فما يستطيع يقول من حافظ على نفسه ألا يخفف عنهم من الزكاة شيئا فليقبل، لا، حسم المادة بالمرة، منع الكل، منع الكل مرة واحدة. نعم. ولهذا بارك الله فيكم تجد الذين يجمعون الزكاة عندهم في بيوتهم هدايا العسل والسمن والدجاج والأجداء وغير ذلك، هذا خطير، إلى الآن موجود، هذا خطير. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يجمع الزكاة، نهاه عن قبول الهدية، نهاه عن قبول الهدية. وينبغي لمسؤول الدولة في مثل هذه الأشياء أن لا يجعل شخصا واحدا هو المندوب المستمر، كل سنة يرسلون واحدا حتى لا ترتبط العلاقة، سيلحقونه بالهدية إلى بيته، لكن كل سنة شخص ما بينه وبينهم أي علاقة مربوطة. نعم، إذا لم يضعف في سنة سيضعف في سنة ثانية، سيقبل في سنة ثالثة حتى يصل إلى الحال المكروه، لكن إذا تغير المندوب ما بينه وبينهم علاقة سابقة ولا يتوقع معه علاقة لاحقة، فما سيعطونه هو يقول مثلا ما سأقبل هذه السنة، لو أنه في سنة ثانية والثالثة والرابعة ستتقوى العلاقات، لكنهما هي للمرة هذه، لا سيأتي إليهم في المستقبل ولا قد جاء إليهم فيما مضى. نعم. خيرا. والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. كيف لو كان عنده غلول لعشر من الإبل، يأتي يوم القيامة وعلى رقبته عشر من الإبل يحمله، أو مئة شاة أو مئة بقرة وغير ذلك، قلت أو كثرت، أو يحمل على رقبته قرب العسل والسمن أو خرق أو غير ذلك، عذاب عليه ولوم عليه يؤنبه، حتى ربما بعض من يعرفه في الموقف، بعض من يعرفه من أهل بلده وغير ذلك، ربما ينظرون إليه في أرض المحشر وهو يحملها، وفضيحة عليه، يفضحه الله في أرض المحشر. صوت الإبل الرغاء، والبقر خوار، والشاه تيعر يعني يعار، وأيضا فغاء. والفرس حمحمة، فرس له حمحمة، وصهيل أيضا. بقي الظان والماعز، هل لقبوا أصواتهم سواء؟ الذي يظهر أن هذا قال وإن كانت شاة جاء بها تيعر، والشاة من الماعز، الشاه من الماعز، والتي من الظأن يقال لها نعجة. خيرا إن شاء الله. ولهذا قال في قوله أفلا قعد في بيت أبيه وأمه، يعني من أين جاءت هذه العلاقة فيما بينه وبينهم؟ لما لم يهد له وهو في بيته؟ ما أهدوا له إلا من أجل أن يخفف عنهم من الزكاة. فالتهمة حاصلة، ولو سلم فلان ما سلم فلان. إلى هنا بارك الله فيكم. والحديث الذي يحفظ هو الذي سمعتموه من قبل، ومن سمع هذا الحديث فقبلت منه خيراً.